زينوا الحرم والحرم لينا، وبأرض الحرم طفنا صلينا. زينوا الحرم والحرم لينا، وبأرض الحرم طفنا صلينا. والكعبة لامين لامين ولامين، والكعبة والصلاة لينا. زينوا الحرم والحرم لينا، وبأرض الحرم طفنا صلينا. زينوا الحرم والحرم لينا، وبأرض الحرم طفنا صلينا. وزمزم لامين لامين ولامين، وزمزم لامين لامين ولامين، لسيدنا اسماعيل والشراب لينا. زينوا الحرم والحرم لينا، وبأرض الحرم طفنا صلينا. زينوا الحرم والحرم لينا، وبأرض الحرم طفنا صلينا. والصفا لامين لامين ولامين، والمروة بأرض